إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ختمنا درس المرة الماضية في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمة الله عليه بذكر المواضع العشرة التي ذكرها الشيخ الألباني في المواضع التي لا تجوز. في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، لو أتيتم هنا سامحونا بقى ارتفعنا شوية عنكم ف... أيوة. صلاة وبركة. ويعني قد التمس بعض الإخوة أن نذكر يعني حكم الصلاة في هذه المواضع. الموضع الأول هو المقبرة، فالصلاة فيها حرام وتبطل، الصلاة فيها حرام وتبطل. الموضع الثاني وهو الصلاة في المساجد المبنية على قبور، والصلاة فيها حرام وتبطل أيضا. الموضع الثالث وهو الصلاة في معاطن الإبل ومباركها، فالصلاة فيها حرام، الصلاة فيها حرام ولا تبطل، لأن النهي يعني ليس متوجها إلى الصلاة وإنما إلى شيء يتعلق بالصلاة وهو مكانها. الموضع الرابع سجلنا نعم. الموضع الرابع الحمام، الصلاة فيه حرام ولا تبطل. الخامس كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور فالصلاة فيه حرام ولا تبطل. الموضع السابع مسجد الضرار، الصلاة فيه حرام أيضا ولا تبطل. والثامن مواضع الخسف والعذاب، والصلاة فيه يعني حرام ولا تبطل. نعم. وذكر الشيخ الألباني هنا يعني سبب عدم البطلان، قال لأن النهي عن الصلاة فيها ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، وهذه قاعدة في النهي، أن النهي يعني إذا كان يتوجه إلى عين الشيء فيكون للبطلان أيضا، وأما إذا كان يتعلق بغيره صلاة وبركاته، وأما إذا كان يتعلق بغيره يعني بغير عين الشيء فيعني لا يفيد البطلان، بل لا بد للبطلان من دليل، من دليل مستقل. نعم. نهى عن صلاة كذا، هذا النهي عن شخص الصلاة، فإذا كان النهي عن عين الشيء فيفيد البطلان، أما إذا كان النهي لغيره، النهي عن الصلاة في معاطن الإبل في مبارك الإبل، فهذا لا يفيد الإيش؟ هذا لا يفيد البطلان. الموضع التاسع المكان المرتفع يقف فيه الإمام، الصواب في هذا أنه مكروه، أن الصلاة في هذا الموضع يعني مكروهة. الموضع العاشر وهو الصف بين السواري، فأيضا الصواب في هذا أنه مكروه، أنه مكروه. وقول الصحابي كنا نطرد عنها طردا، ربما يقول قائل كيف يعني يكون مكروها والصحابي يقول كنا نطرد عنها طردا، فنقول هذا يدل على الكراهية الشديدة لكن لا يدل على التحريم. ووعدنا أيضا أننا سنذكر يعني التنبيه على مواضع ربما يتصور البعض أنه يعني لا تجوز الصلاة فيها، فيكون هذا من باب التنصيص على الخلاف. قال الشيخ وما سوى هذه المواضع العشر فالصلاة فيها جائزة بدون أدنى كراهة، وقد جاء النص بالجواز على بعضها فوجب بيانها. ثم ذكر لنا يعني أربعة مواضع. الأول المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف، ثم ذهب أثرها بالجفاف، مكان أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف، فهذا الموضع يصلى فيه. قال فقد كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فإذا هذا الموضع الصلاة فيه جائزة. خلينا نقول مثلا يعني مكان معين أصيب ببول أو ببالوعة انفجرت أو أي شيء آخر فيه نجاسة، ثم جف هذا المكان، ثم جف هذا المكان، فتجوز الصلاة فيه لأن من طرق التطهير الجفاف، من طرق التطهير الإيش؟ الجفاف، جفاف النجاسة. الموضع الثاني مرابض الغنم، مرابض الغنم. قال فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. صلوا فيها، لا هذا ليس للأمر وإنما هذا للإباحة، صلوا فيها فالأمر هنا للإيش؟ للإباحة، فإن الأمر أحيانا يكون للإباحة. الموضع الثالث وهو موضع مهم وهو الصلاة في جوف الكعبة، الصلاة في جوف الكعبة، هذا طبعا موضع مهم وفي خلاف شديد. قال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل مكة يوم الفتح صلى في جوف الكعبة ركعتين بين الساريتين وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. قال ثم إن الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز. فإذا الشيخ ما عنده فرق بين النافلة والفريضة في جوف الكعبة. قال لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع، ولا استثناء هنا. فإذا الأصل اتفاق الإيش؟ الفرائض والنوافل، صفة صلاة النوافل كصفة صلاة الفرائض إلا بدليل. فمثلا في أدعية الاستفتاح يذكر مثلا دعاء من أدعية الاستفتاح ويقال وكان يقوله في صلاة الليل، وكان يقوله في صلاة الليل، وخاصة إذا كان دعاء طويلا، إذا كان دعاء طويلا فإن السنة في الفرائض، السنة في الفرائض الاختصار والاقتصار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بالناس اختصر واقتصر وخفف، وأما في صلاة الليل فيطيل. فإذا جاء مثلا وكان يقوله في صلاة الليل فنقول الأصل أن هذا يكون في النوافل ولا يكون في الفرائض. أيضا لما كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مر بآية فيها، بآية فيها سؤال وقف عندها يسأل، آية فيها استغفار وقف عندها يستغفر، آية فيها عذاب وقف عندها يستعيذ. هذا متى كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟ كان يفعله في صلاة الليل، ولم يثبت أنه فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، ولو كان يفعله لنقل. فإذا هذا من ضمن المواضع التي يفرق فيها أيضا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. نعم، وأخونا إبراهيم يعني لعله بحث هذا الموضوع، فإن وجدنا فرصة في نهاية الدرس نسمع ما عنده. فإذا هذه المسألة عند الشيخ أن الصلاة في جوف الكعبة يعني تطوعا وفريضة على حد سواء. ونقل هنا الشيخ مخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك، وأنه على مذهب مالك، فإن مذهب مالك أن الذي يجوز في جوف الكعبة إنما هو الإيش؟ إنما هو النافلة لا الفريضة كما مر علينا من قبل. فشيخ الإسلام ابن تيمية يعني تبنى مذهب مالك. الجمهور لا فرق عندهم بين الفرض والنفل. يقول الشيخ ولذلك ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في البيت الفرض والنفل، وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء كما قال النووي في المجموع وكما قال الترمذي. ومعلوم أنه مما يتميز به الترمذي في سننه أنه ينقل خلاف أهل العلم في مسائل الفقه. فقال الترمذي حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك ابن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. قال وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. نعم، قال الشيخ الألباني وهذا الذي قاله الشافعي هو الحق إن شاء الله. قال ومع وضوح هذا وظهوره فقد خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث اختار ما ذهب إليه مالك رحمه الله. نعم، وطبعا أيها الإخوة يعني الأمر في أخذ ورد، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لا يصلي يعني في الكعبة الفريضة. فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما أرادت أن تصلي في الكعبة قال لها صلي في الحجر، أرادت أن تصلي في الكعبة ماذا؟ الظاهر أن الإنسان عندما يقال أريد أن أصلي في الكعبة يعني لخصوص الإيش؟ لخصوص المكان، فتكون صلاة إيش؟ تكون صلاة نافلة لأجل المكان لأجل الكعبة. فهذا هو الظاهر، والظاهر وعرف الكلام يعني مما يبينه ويخصصه. فهذا الذي يبدو والله أعلم أن يعني هذا من ضمن المواضع التي يفرق فيها بين النافلة والفريضة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس ومر علينا من قبل أنه صلى ركعتين في قبل البيت وقال هذه القبلة، هذه القبلة أي أنك تستقبلها بكاملها. المهم لأجل هذا الخلاف المعتبر فيعني الإنسان لا يصلي الفريضة في الكعبة، في الكعبة طبعا إذا تمكن، إذا تمكن من الصلاة في الكعبة. حجر إسماعيل على كل حال، إن أراد إنسان أن يصلي في حجر إسماعيل وذهب في وقت ما في زحام مثلا عليه صلاة فريضة وأراد أن يصليها، فنقول له يعني احتياطا وخروجا من خلافهم يعني لا تصلي الفريضة في الكعبة. نعم. الموضع الذي بعد ذلك والذي نبه عليه الشيخ أيضا، لكن هنا فائدة أيها الإخوة على قولي خروجا من اختلافهم، هنا كلام شديد للإمام النووي ومع شدته إلا أنه يعني على العين والرأس لأنه في تعظيم السنة. ماذا قال؟ قال النووي: فإن قيل كيف جزمتم بأن الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها، اللي هي صلاة الإيش؟ الفريضة، والخروج من الخلاف مستحب. قال: فالجواب أن إنما نستحب الخروج من خلاف محترم، أننا نستحب الخروج من خلاف محترم وهو الخلاف في مسألة اجتهادية، يعني ما في إيش؟ ما في نص واضح، مسألة اجتهادية. فإذا كانت المسألة، إذا كانت المسألة اجتهادية فيستحب الخروج من إيش؟ من خلافهم. قال: أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه. هذا كلام يعني ما أحسنه. قال: لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة، وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها، فهو محجوج بها. فإذا أيها الإخوة هذا كلام يعني كلام متين كما قال الشيخ الألباني، قال: وهذا كلام حق يجب حفظه، فإن كثيرا من المشايخ يتساهلون بكثير من السنن لمجرد أن فيها خلافا من بعض العلماء. فإذا قولهم خروجا من خلافهم ما محله؟ محله في المسائل الإيش؟ الاجتهادية، إذا كان الخلاف محترم معتبر. وأما إذا كان اجتهاد مع سنة فهذا لا يقال نخرج من خلافهم. الموضع الرابع الذي نبه عليه الشيخ قال: وتجوز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه وكان طاهرا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة، الخمرة مثل السجادة يعني، فإذا هذا تجوز الصلاة على البسط والفرش، وهذا مر علينا قبل لما ذكرنا الصلاة على التنافس. وهو الذين فرقوا بين يعني ما يكون من جنس الأرض وما لا يكون من جنس الأرض، فهذا تفريق غير صحيح. قال: ومرة صلى، أي صلى الله عليه وآله وسلم، على حصير وقد اسود من طول ما لبس، من طول ما قعد عليه. نعم. قال: وصلى على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله، وكان من أدم يعني من جلد، حشوه ليف، حشوه ليف يعني معناه أنه عند السجود عليه إيش؟ ينضغط. فهذا مما يجوز الصلاة عليه، هذا مما يجوز الصلاة عليه. إلا طبعا حشوه ليف ما كان مثل هذه المراتب التي عندنا، وإنما حشوه ليف يعني يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. نعم، فهذا كله مما يجوز الصلاة عليه. قال: فالحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز بدون أدنى كراهة، وإن كان مباشرة الأرض يعني أولى، كما ذكرنا الحديث المتقدم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. فهذا تتمة ما يعني أردنا أن نذكره تتمة للدرس الماضي. قال الباب السابع: في معرفة الطرق التي هي شروط في صحة الصلاة. يعني في أشياء لا بد من تركها حتى تصح الصلاة. قال: وأما الطرق، وأما الطرق المشترطة في الصلاة، فاتفق المسلمون على أن منها قولا ومنها فعلا، يعني أقوال تتركها وأفعال تتركها. قال: فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة، كل الأفعال المباحة التي ليست من جنس الصلاة هذه يجب تركها في الصلاة. قال: إلا قتل العقرب والحية في الصلاة. فأنت في الصلاة تقتل العقرب، تقتل الحية وأنت في صلاتك. قال: فإنهم اختلفوا في ذلك. لماذا؟ قال: لمعارضة الأثر في ذلك للقياس، يعني الأثر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية والعقرب، قالوا هذا الأثر يعني يعارض القياس. ما هو القياس؟ القياس أن هذا فعل وليس من جنس ليش؟ ليس من جنس أفعال الصلاة، فكان ينبغي تركه كما تترك الأفعال التي ليست من جنس الصلاة. قال: واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف، أي أن العلماء اتفقوا على أن الفعل الخفيف يعني يجوز فعله. قال: وأما الأقوال فهي أيضا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، فكل قول ليس من أقاويل الصلاة، التسبيح والتكبير والتحميد والدعاء. قال: وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يدلنا على عظم قدر الصلاة، أن الأفعال المباحة والأقوال المباحة اجتنابها شرط في صحتها، بخلاف بقية العبادات. الحج أنت تتكلم فيه وتفعل فيه أشياء ليست من جنسه، الصيام عند أداء الزكاة، عند ذكر الله تبارك وتعالى بدون صلاة، فهذا يدل على عظم قدر الصلاة. قال: لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قانتين يعني ساكتين، وأصل القنوت يعني دوام الطاعة، ودوام الطاعة لله عز وجل يستلزم ليش؟ يستلزم السكوت عن كلام الناس وعن أفعال الناس التي ليست من جنس الصلاة. نعم، قوموا لله قانتين، لأنهم كانوا أولا كانوا يتكلمون في الصلاة. كان الواحد إذا أتى يصلي يكلم صاحبه: كم صليته؟ ركعتين. طيب، الله أكبر. فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة. فلما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال الراوي زيد بن أرقم أو غيره: فنهينا عن الكلام وأمرنا بالإيش؟ وأمرنا بالسكوت. قال: ولما ورد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. يحدث من أمره، الأمر هنا هو الأمر الشرعي، الأمر هنا هو الأمر الشرعي، يحدث من أمره يعني يشرع شيئا جديدا، يشرع شيئا جديدا، يحدث من أمره ما يشاء. ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، وهو حديث ابن مسعود، والحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين، وهو في صحيح الجامع 1892، وفي صحيح أبي داود 857، ولابن مسعود حديث آخر بلفظ إن في الصلاة لشغلا، هذا في الصحيحين، إن في الصلاة لشغلا، شغلا، شغلا يرضي الله تبارك وتعالى، وهو الانشغال بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير. نعم. قال وحديث زيد بن أرقم أنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا هذا حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم. قال وحديث معاوية ابن الحكم السلمي هذا الثالث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني الكلام المباح الذي ليس من جنس الصلاة، إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. ولا يخفى عليكم قصة معاوية بن الحكم السلام أنه لما جاء دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم، فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله وهو في الصلاة، فجعل القوم يضربون على أفخاذهم، قال كأنهم يصمتونني، شكتوني يعني، فجم زود كمان، قال واثك لأمياه على ما تصمتونني، شو سويت يعني، يعني ما اكتفى به يرحمك الله وإنما كمان جادلهم في الصلاة. فلما انتهى من الصلاة قال فوالله ما وجدت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا زجرني ولا ضربني، وإنما قال، وذكر هذا الحديث، إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ففيه أن كلام الجاهل، إنسان جاهل ما يعرف هذا الحكم وتكلم في الصلاة، صلاة صحيح. الجاهل عذر والنسيان عذر. نعم. فالمهم أننا هنا نجد يعني خلاصة هذا الباب إن الأصل إن الأفعال والأقوال التي ليست من جنس الصلاة الأصل فيها المنع، وأن اجتنابها شرط لصحة الصلاة، إلا إذا دل الدليل على الإباحة. طيب كيف نعرف الأدلة الدالة على الإباحة؟ أقول لك، الإمام البخاري له في صحيحه كتاب اسمه كتاب إيش؟ كتاب العمل في الصلاة، العمل في الصلاة يعني الأشياء التي يجوز لك أن تفعلها في الصلاة من غير جنسها، وذكر فيه 18 بابا، الأوسع منه صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة ذلكم الكتاب الفذ الذي يأخذ لك العبادة من أولها إلى آخرها ولا يترك شيئا فيها، يأخذ الصلاة من أولها شروطها ومن أول ما تكبر إلى أن تسلم كل ما يخطر على بالك، وكذلك في الحج أيضا صلاة وبركاته، يعني حتى ذكر في الحج لماذا سميت عرفات بعرفات. فكتاب عظيم صحيح ابن خزيمة، وإن كان لم يعني يوقف إلا على أربعة أجزاء منه، فابن خزيمة رحمة الله عليه ذكر لنا ثلاثة جماعات، جماع جماع يعني ما يجمع لك الأبواب. فقال: جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة. وذكر فيه 13 بابا، جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة. بعده قال: جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة، الأفعال المباحة. وذكر فيه 29 بابا. فإذن هذا الموضع بحاجة إلى مراجعة حتى تعرف ما يجوز لك أن تفعله، وحتى تعرف يعني ما يأتي في المذاهب الفقهية من التشدد. يقولون: إذا تنحنح فبان حرف لم تبطل، وإذا تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته. سبحان الله، يعني كم حرف هذا؟ أحيانا يكون 3 أحرف، لكن الرجل بحاجة إلى التنحنح. وإن كان في بعض الناس يعني يبالغون، بعض الناس أحيانا يتنحنح يعني بلا حاجة. فطبعا بالنسبة للفقهاء مختلفون في صحة صلاته، لكن إن شاء الله يعني أهل السنة لا يشددون. فإذا رجعت هذه المواضع يعني تجد فيها الرد على كثير من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء، ويعني يظهرون أنهم يتشددون فيها. فإذن هذا جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة. الأخير قال: جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة. وذكر فيه 28 بابا. نعم، يعني مثلا خلينا نذكر ببعضها، هي مختصرة يعني أنت ممكن تمر عليها في 20 دقيقة لكل باب. يعني جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، هذا في صفحة 29. صفحة 29 هذا غير موجود، احنا مصورين. اللي عنده ابن خزيمة يتأكد من هذا الموضع، لأن هذا غير موجود. ممكن بقى يكون هذا في نسختي. كلام المباح في الصلاة، قال: إباحة الدعاء في الصلاة. طبعا هذا واضح، الدعاء من الصلاة. قال: مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه عز وجل. إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار، لأن ممكن يكون في بعض الناس خالف في هذا، فمن أجل هذا هو يعني يبوب هذه الأبواب كرد عليه. والاستعاذة من فتنة الدجال. إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة. نعم، الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم، هذا مما ذكره. الأفعال مثلا التي ذكرها، الأفعال المباحة في الصلاة، في صفحة 40 قال: الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث. المشي في الصلاة، وذكر لنا هنا يعني أثرا مهم عن الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برز الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده. أبو برز الأسلمي يصلي وهو يمسك بإيش؟ بدابته. فلما ركع انفلت العنان من يده وانطلقت الداب. قال: فنكص أبو برز على عقبيه ولم يلتفت حتى لحق بالدابة فأخذها. ثم مشى كما هو، ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلم، ثم قال: إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات، قال: فرأيت من رخصه وتيسيره. نعم، إلى هذه الدرجة أن الإنسان يصلي وهو ممسك بإيش؟ بدابته. قال: وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت شيخا كبيرا أخبط الظلمة كان أشد علي. وعند البخاري أيها الإخوة أنه فعل هذا أمام يعني معسكر الخوارج، فلما رأوه قالوا: انظروا إلى هذا الشيخ لا يحسن يصلي، هذا من تشدده، يتهمون صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن يصلي. قال: باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة كما فعل أبو برزة. قال: باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة. قال: باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب. اللحظ في الصلاة، اللحظ يعني إيش؟ يعني تقلب عينيك يمينا ويسارا. فقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته، وهذا إنما يكون عند الحاجة. طيب، واحد يقول: أنا إذا لاحظت يعني يحصل له خشوع في الصلاة. نقول: إذا فعلا كان اللحظ يسبب لك خشوع الحظ فعلا، في بعض الناس إذا ركز أمامه ها يشرد، بخلاف إذا لاحظ. وأنا كنت أعرف شيخ من المشايخ فكنت أتابع صلاته، كان دوما يلحظ في صلاته، حتى كنت أستغرب أقول: شو الشيخ اللي جاي يعطينا محاضرة قاعد يتلفت؟ فهذا كان هذا لحظ، الممنوع هو الالتفات. وأما اللحظ وهو بالعينين، وأما الوجه فهو مستقبل القبلة، فهذا لا بأس به. قال أيضا: باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة. نعم، وذكر هنا عن علي بن شيبان أو غيره: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من ورائي، إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. وهي يعني يمكن أن يكون هذا من معجزاته وخصائصه صلى الله عليه وسلم، أو يكون من الإمكان. الإنسان مثلا أحمد بجانبي، فإذا أنا تحرفت شوية ممكن أشوف ماذا يفعل، فهذا مما يجوز للإمام. قال: باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلي. كذلك قال: باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. إنسان إذا غلبه البصاق وكان في مسجد غير مفروش، فله أن يبصق عن يساره تحت قدمه، وإذا كان في مسجد يعني مفروش فيفعل هذا في ثوبه، هذا مما يباح في الصلاة. كذلك دفع المار، إذا جاء إنسان يمر بينك وبين السترة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليدرى ما استطاع، فليدرى ما استطاع. فهذا أيضا من الأفعال التي تجوز في الصلاة. أيضا قال: باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة. إنسان جاء يصلي خلفك وتأخر عنك، قدمه أو أنت تأخر حتى تحاذيه، فهذا كله مما يجوز في الصلاة. لعله مر علينا أيضا لما كان في صلاة الكسوف وجاءت أسماء ووجدت الناس يصلوا، فقالت أسماء يعني ما أصاب الناس أو كما قالت، فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، أشارت برأسها إلى السماء لتدلها على ماذا؟ على الكسوف. فهذا مما يمكن فعله. كذلك أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة، التصفيق. وعند مالك رحمه الله أن الذي يجوز للمرأة هو التصفيح، والتصفيح أنها تأخذ إصبعين وفي باطن الكف اليسرى، وأما التصفيق بالكفين. فالذي يجوز للمرأة هو التصفيح بإصبعين. نعم، فهذه من الفوائد التي تؤخذ عن مالك رحمه الله. قال: الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة. إذا أنت تصلي على حصى فيعني تمنع من مسح الحصى، مش كلما سجدت تمسح، وإنما يباح لك إيش؟ ها؟ مرة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحدة أو دع، يعني امسح مرة واحدة أو إيش؟ أو أترك. نعم. كذلك النفخ في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان ينفخ في صلاته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في صلاة الكسوف يصلي ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي. نعم. إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة، إصلاح المصلي ثوبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم كبر ثم التحف، إذا كان في البرد فتلتحف بالثوب. طيب عند الركوع وقمت من السجود ذهب الالتحاف، تلتحف مرة أخرى، هذا مما يجوز. طيب الغترة اللي مغلبانا هذه شو نسوي فيها؟ هل الإنسان يعدلها في صلاته؟ والله اعتمادا على هذا يجوز تعديلها. ابن خزيمة بوب تبويبا عاما، قال: باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة، فهذا من الترخيص. قال: باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة، إن صحت هذه اللفظة. هنا طبعا المحقق ينقل عن الشيخ ناصر أن فيها انقطاع. قال علي: كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل لم تكن لأحد من الخلائق، إني كنت أجيئه فأسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف إلى أهلي. طبعا هذا فيه انقطاع. النعاس في الصلاة. قال: باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها، طالما إن القلب حاضر فالنعاس في الصلاة إلى أن يضرب صدره بذقنه هذا لا بأس به، لكن في هذه الحالة الإنسان يعني يعجل صلاته ويرقد، فإنه ربما يجيء يدعو لنفسه أو يستغفر لنفسه فيسب نفسه. فالمهم هذه يعني جملة من الأفعال التي تباح للمصلي. ثم ذكر الأفعال المكروهة: الاختصار في الصلاة، أن يضع اليدين في الخاصرتين، العقص عنده ضفائر فيعقصها، كذلك غرز الضفائر في القفا، تحريك الحصى، الزجر عن تحريك الحصى. نعم، عندما يأتي ويسجد يعني يسوي إيش؟ يسوي لسجوده. نقول أن تسوي للسجود قبل الدخول في الصلاة. تغطية الفم، وهذا صحيح، نهى أن يغطي الرجل فاه، أن يغطي الرجل فاه في الإيش؟ في الصلاة. وأيضا باب الزجر عن بسق المصلي أمامه. كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة، كما في حديث انبجانية أبي جهم لما أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كساء فيه أعلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أعلامها في الصلاة، فقال ردوها فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. نعم. فالمهم أيها الإخوة، نحن أردنا بهذا ماذا؟ أردنا بهذا أن نقول إن بالنسبة للأفعال والأقوال التي يعني تجتنب في الصلاة، يعني ما جاءت به السنة فهو رخصة في ذلك، حتى الإنسان يخرج من التشددات التي تذكر في المذاهب الفقهية. قال ابن رشد: إلا أنهم اختلفوا في ذلك في موضعين، أحدهما إذا تكلم ساهيا، لو أنت تكلمت ساهيا، طبعا واضح تكلمنا ساهيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فإنسان تكلم ساهيا في الصلاة، فالأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن هذا لا يبطل صلاته. قال: والآخر إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة. إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة، بينك وبين واحد فرجة في الصف، قلت له قرب شوي مثلا، هذا تكلم لإصلاح الصلاة، مما لا شك فيه أنك إذا أشرت له هذا ما في شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم الكلام في الصلاة كان يرد على أصحابه بالكلام، فلما حرم الكلام كيف كان يرد عليهم؟ بالإشارة. فكذلك إذا أشرت لصاحبك أن يقترب منك هذا ما فيه شيء، وإنما محل النزاع إذا أنت قلت له اقترب، سد الخلف. قال: وإذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة. قال: وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه يبني. يبني يعني ايش؟ يكمل صلاته، يعني ما يستأنف يعني. ابن عبد البر ذكر أمثلة على هذا، تكلم لإحياء نفس أو لأمر كبير، فقال مثلا: كأن يرى غلاما يريد أن يسقط في بئر، أنت بتصلي أمامك غلام هيسقط في بئر، فهل يجوز لك وأنت في الصلاة أن تقول له يا فلان احضر البئر وتكمل صلاتك؟ هذا الذي يقول به الأوزاعي أنه يبني. طيب، قال: أو رأى ذئبا يثب على غنمه فصاحبه، أنت بتصلي بجانب الغنم فوجدت ذئب قادم على الغنم فصحت بالذئب حتى يبتعد، فعند الأوزاعي أنه يبني على صلاته ولا إيش ولا يستأنف. فهنا ابن رشد يقول شذ الأوزاعي، وقال ابن عبد البر لم يتابعه أحد على قوله هذا. طب إذن ماذا يفعل؟ نقول له أخرج من الصلاة واستأنف، استأنف صلاتك، أخرج من الصلاة من أجل إنقاذ الغلام ومن أجل دفع الذئب وغير ذلك، ثم استأنف إيش صلاتك. فإذا هذا هو القول الأول بالنسبة للأوزاعي. القول الثاني والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الإصلاح لا يفسدها، يعني إصلاح الصلاة. إيش الفرق بين قول الأوزاعي وقول مالك؟ إن الأوزاعي في أمر خارج عن الصلاة، وأما مالك لإصلاح الإيش؟ لإصلاح الصلاة. القول الثالث، وقال الشافعي: يفسدها التكلم كيف كان، يعني سواء لإصلاحها أو لغير إصلاحها، إلا مع النسيان. فاستثنى الشافعي بس حالة الإيش؟ النسيان. القول الرابع، وقال أبو حنيفة: يفسدها التكلم كيف كان، ناسيا أو غير إيش أو غير ناس. فأنت تلاحظ أن أقوال إيش متدرجة، هذا مثال واضع على التدرج. فالأوزاعي يقول تصح صلاته حتى ولو كان لإصلاح أمر خارج الصلاة، بعدين يأتي بعده مالك يقول لا، إصلاح في الصلاة. وبعدين الشافعي يقول لا فقط إذا كان ناسيا. وبعدين يأتي أبو حنيفة يقول حتى ولو كان ناسيا. فهذا تدرج في المسألة. قال والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم، صحيح ظاهر حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم وحديث معاوية بن الحكم كلها ظاهرها تحريم الكلام على العموم. قال وحديث أبي هريرة المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين، يعني صلى الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قصرت فيها قراءتان، قصرت وقصرت، هذا صحيح وهذا صحيح. أقصرت الصلاة فتكون الصلاة إيش؟ نائب فاعل. أقصرت الصلاة فتكون الصلاة إيش؟ فاعل. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، وفي رواية أخرى لم أنسى ولم إيش ولم تقصر. فقال له ذو اليدين بلى نسيت، يعني إذا ما كانت قصرت فأنت نسيت. فقالوا نعم، فالصحابة صدقوه وكان فيهم أبو بكر وعمر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم. نعم، فهذا الحديث ماذا فيه؟ أنهم إيش تكلموا في الصلاة قبل إيش؟ قبل إتمامها، لكن تكلموا في إيش؟ في مصلحتها. قال ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم، ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم. قال فمن أخذ بهذا الظاهر ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم، وهو مذهب مالك بن أنس، عرفتم؟ فإذا مالك استنبط من هذا الحديث أن هذا كلام لمصلحة الصلاة، فإذا يستثنى من عموم النهي عن الكلام الكلام لمصلحة الصلاة، الكلام لمصلحة الصلاة، وهذا لا يكون إلا إيش؟ لا يكون إلا إيش؟ إلا عمدا. طالما المصلحة الصلاة فهذا لا يكون إلا إيش؟ عمدا. قال ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت، يعني كلامهم هذا ليس عمدا، لأنهم يحسبون إيش؟ يحسبون أن الصلاة إيش؟ انتهت. قال ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. قال إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد، وهو مذهب إيش؟ الشافعي. فإذا قصة واحدة استدل بها كل منهما، مالك والإيش والشافعي. قال فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث، يعني هل الكلام لمصلحة الصلاة أم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة انتهت. قال مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالنسيان مرفوع، فالشافعي اعتمد هذا أيضا. طيب، وأما أبو حنيفة فكيف تصرف مع هذه القصة؟ قال فحمل أحاديث النهي على عمومها ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها. نقول لا، أحاديث النهي عن الكلام إنما كانت في مكة فهي متقدمة، هي متقدمة، كما قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا، فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا، هذا في هجرة الحبشة الأولى. فأحاديث النهي عن الكلام متقدمة عن قصة ذي اليدين، ومع ذلك رأى أبو حنيفة أن أحاديث النهي ناسخة لهذه القصة. والذي يظهر من هذا أيها الإخوة أن الإنسان يعني يجتنب الكلام بقدر الإمكان بالنسبة لمصلحة الصلاة، يعني أنت بحاجة إلى أن تصلح شيء في الصلاة، فإذا كان يمكن إصلاحه وتبليغه بالإشارة وبدون الكلام فهذا هو المتعين، وأما إذا لم ينصلح أمر الصلاة إلا بالكلام فهذا من الصلاة. وأعطيكم مثالا على هذا، إمام مثلا لخبط في صلاته وبعدين سبحوا به وهو مش فاهم، صح؟ يسبحون به ومش عارف شو يسوي، لماذا يسبحون؟ فلا مانع أن يخاطبهم ويقول لهم كم صلينا، ويرد عليهم صلينا ركعتين، صلينا ثلاثا، وتتم الصلاة. فإن الصلاة لا يمكن إتمامها إلا بهذا الكلام. فيعني هذا يعني من أهم ما نستفيده من اختلاف العلماء، أنهم يعني يفتحون لنا الصور والحالات. فإذا لأجل هذا الاختلاف الإنسان لا يتكلم في مصلحة الصلاة إلا إذا تعين الكلام لإصلاحها. وأما إذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة كما قال الأوزاعي فالأصل في هذا أنه يقطع صلاته ويصلح هذا الأمر الذي هو خارج الصلاة ثم يستأنف صلاته. نعم. قال الباب الثامن وهو الباب الأخير في هذه الجملة، في الجملة الثانية من جمل الصلاة، وهو ما يتعلق بشروطها. قال في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة، في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. هنا سؤال، هل النية شرط أو ركن؟ هل النية شرط في الصلاة أو ركن من أركانها؟ الشيخ الزاحم يعني ذكر هذا، ذكر اختلاف العلماء في كون النية يعني ركن أو شرط، فقال في صفحة 773 اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو ركن من أركانها. طبعا الشرط والركن يعني مؤداهما واحد، لكن هناك فروق. إذا أنت ترى أن النية شرط فهناك فرق بين كونها شرط وكونها ركن. قال فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها شرط لصحة الصلاة، وذهب مالك والشافعي إلى أنها ركن من أركان الصلاة. طيب، الذين يقولون إنها شرط، هل يجوز أن تتقدم النية على الدخول في الصلاة ولا لا؟ الذين يقولون إنها شرط، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني أنت مثلا ذهبت إلى دورة المياه وجاء على بالك أنك تتوضأ من أجل صلاة الظهر وبعدين غفلت، جيت وقفت في الصف الله أكبر، فالنية تقدمت على ليش؟ على الصلاة، فهل هذا يجوز أو لا؟ الذين يقولون النية شرط يجوزون هذا، لأن الشرط يتقدم على ليش؟ على العبادة، على المشروط. وأما الذين يقولون ركن فلا يجوزون هذا، يقولون لا بد أن ينوي وبعدين الله أكبر، عشان يكون ركن يليه إيش؟ يليه ركن، ركن يليه ركن، لأن الأصل تتابع الإيش؟ الأركان، تنتهم الركن فتدخل في ركن آخر. الله أكبر تكبيرة الإحرام، القراءة ركن، خلصت القراءة الركوع ركن. نعم، فإذا هذه ثمرة الاختلاف، أن الذين يقولون إنها شرط يجوزون تقدم النية على الفعل بيسير. نعم. طيب، هناك فرق آخر بين الركن والشرط، أن الركن يعني ينقضي ويعقبه غيره، يعني مثلا إذا قلنا النية ركن، ها أنت نويت الله أكبر خلاص انتهى ركن، ليش انتهى ركن النية، ما يلزم أن تستحضر النية على طول الإيش؟ على طول الصلاة. وأما الذين يقولون شرط فيشترطون استصحاب النية إلى أن تنتهي من الصلاة، استصحاب النية أو استصحاب حكمها، يعني إنك ناوي تصلي إلى أن تنتهي من صلاتك هذه. فإذا يعني الفروق الدقيقة بين الركن والشرط يترتب عليها مثل هذا. قال: وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، ونحن طبعا على كونها شرط، يعني بالنسبة لمن قال إنها شرط. قال: لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، والعبادات غالب العبادات أنها عبادات تعبد، وقد لا تدرك العلة، وما لا تدرك علته فالنية شرط فيه، ما لا تدرك علته فالنية شرط فيه. وأما الشيء الذي له علة فلا يشترط له نية، البيع والشراء مثلا، البيع والشراء علته معروفة، إن أنا أخذ السلعة وأعطيك الفلوس، هذه علته معقولة، هذا لا يشترط له نية، فلا يشترط للبيع نية. وأما العبادة التي هي غير معقولة المعنى فهذه يشترط لها النية. قال: واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام، وهذه تعتبر أهم مسألة في النية، اختلاف نية الإمام والمأموم، هل لابد من الاتفاق أم يجوز الاختلاف بين نية الإمام ونية المأموم؟ قال: واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة، في تعيين الصلاة يعني إذا كان يصلي الظهر فتكون نيتك أيضا أن تصلي الظهر. قال: وفي الوجوب يعني إيش؟ يعني إذا كان يصلي فرضا فأنت تصلي فرضا، إذا كان يصلي نفلا أنت تصلي نفلا. قال: حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، هذا يعود على قوله في تعيين الصلاة. قال: ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا، يعني لا يجوز أن يقتدي إيش؟ مفترض بمتنفل. تعلق هنا وتقول: قال: وأما كون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا فلا خلاف في جوازه عند الأئمة، حتى قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا. إيش هو اللي ما فيه خلاف؟ ها؟ إن متنفل يقتدي بإيش؟ بمفترض، يعني المفترض لابد أن يكون هو الإمام، يعني الأدنى يقتدي بإيش؟ يقتدي بالأعلى، متنفل خلف مفترض لا بأس، من يتصدق على هذا فيصلي معه، يصلي معه فيكون هو إيش؟ يكون هو المفترض والذي خلفه متنفل. فإذا صورة متنفل خلف مفترض هذا لا خلاف فيها كما نقله ابن قدامة وغيرهم. نعم. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وقال إنه في المجموع، وقال الطائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل. قاله الحسن البصري والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد. إذن المخالف موجود، لكن يمكن أن تقول هذا اتفاق. الفرق بين الإجماع والاتفاق إيش؟ الإجماع ما في مخالف، وأما الاتفاق في مخالف لكنه قليل. فإذا صورة يعني مفترض أو متنفل خلف مفترض يعني هذه جائزة، وإنما الخلاف في ماذا؟ في مفترض خلف متنفل. قال: فذهب مالك وأبو حنيفة تقول أحمد إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام، فلا بد من الموافقة في النية. القول الثاني: وذهب الشافعي تقول أحمد في إحدى الروايتين إلى أنه ليس يجب. ما هو السر في ذلك أيها الإخوة؟ كان ينبغي لابن رشد أن يذكر هذا السر. السر في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 23 صفحة 370. قال: فصل في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام، والناس فيه على ثلاثة أقوال. يعني شو علاقة صلاة المأموم بالإمام؟ يقول الناس في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا ارتباط بينهما، حتى قال الشافعي كل واحد يصلي لحاله، الإمام يصلي لحاله والمأموم لحاله، ما في ارتباط. وأن كل امرئ يصلي لنفسه. طيب شو فائدة الائتمام؟ قال: وفائدة الائتمام تكثير الثواب بالجماعة. قال: وهذا هو الغالب على أصل الشافعي. وفعلا هذا أصله الشافع هنا لما أجاز مفترض خلف متنفل، متنفل خلف مفترض، كله جائز. لماذا؟ لعدم الارتباط بين صلاة المأموم وصلاة ليش؟ الإمام. كل إنسان يصلي لنفسه، فهذا على أصل الشافع. قال: والقول الثاني أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها، يعني الارتباط الذي يكاد يكون تاما بين صلاة المأموم وصلاة الإمام، بحيث أنه إذا فسدت صلاة المأموم تفسد صلاة الإيش؟ المأموم. إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة الإيش؟ المأموم. هذا قول من؟ هذا قول الأحناف، هذا مذهب أبي حنيف، وهذا معروف، هذا معروف. يعني إذا أنت صليت بأحناف وبعدين خرجت من الصلاة وعرفوا أنك أحدثت يعيدوا الصلاة، لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة ليش؟ الإمام. فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. القول الثالث أنها منعقدة بصلاة الإمام، لكن إنما يسر النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما، وأما في حال العذر فصلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. وعبر شيخ الإسلام بتعبير آخر، قال: فهي مرتبطة بها من وجه وغير مرتبطة من وجه آخر. ولذلك الإمام يتحمل عن المأموم بعض الأشياء. شيخ الإسلام يرجح هذا القول الأخير أنها مرتبطة وغير مرتبطة، مرتبطة من وجه وغير مرتبطة من وجه. قال ويدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا ها فلكم ولهم، هذا يدل على الارتباط، وإن أساءوا ها فلكم وعليهم، هذا يدل على عدم الارتباط من وجه آخر. فإذا مرجع الخلاف إلى في هذه المسألة هو هذا مدى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. يقول ابن رشد والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما ظاهره؟ ظاهره أن المأموم يأتم بالإمام في كل شيء، حتى في الإيش؟ حتى في الإيش؟ حتى في النية. قال لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إيش؟ الفريضة، خلافا لما توهم البعض، قالوا لا هو كان يصلي النفل وروح يصلي فريضة. عجيب، الإنسان يترك صلاة الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه، هو متنفل وهم إيش؟ مفترضون. قال فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، والأصل عدم الإيش؟ عدم الخصوصية. فمن رأى أن ذلك خاصا لمعاذ وأن عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم. فإذن هؤلاء الذين قالوا لا يصح مفترض خلف متنفل، قالوا إيش قصة معاذ؟ هذه خاصة بمعاذ، والأصل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره، يعني ليس الحكم خاصا بمعاذ، من سائر المكلفين، وهو الأصل. فإذن ابن رشد أشار إلى هذا، قال الأصل التعميم. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا على فعل شيء فالأصل أنه له وليش له ولغيره، قال وهو الأصل. قال لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين، اللي هو حديث إنما جعل الإمام ليتم به، إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية صحيح، فعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به لا يتناول النية. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما بعده. ما الذي بعده؟ قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فعلم أن الإتمام إنما يكون في الأقوال والإيش والأفعال لا في النيات، لأن الإتمام بينه النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني في الأقوال والأفعال. قال لا يتناول النية لأن ظاهره إنما هو في الأفعال. قال فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ، إذن ما في معارضة. قال وإما أن يكون يتناولها، يعني حديث إنما جعل الإمام ليتم به يتناول النية أيضا، فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. إيه نقول يتناولها، لكن حديث معاذ يدل على جواز افتراض جواز ائتمام المفترض بالإيش بالمتنفل، فيكون هذا مستثنى من حديث إنما جعل الإمام ليتم به إذا كان هذا الحديث عاما. قال وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع، يعني يقول لك ابن رشد أنا ذكرت بس المسائل التي عليها دليل من الشرع، وأما المسائل الاجتهادية الأخرى فلا يذكرها هنا. قال رأينا تركها إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع. طيب نعطيكم مثال على غير المنطوق به من الشرع، مثلا التلفظ بالنية، هذا من ضمن مسائل النية وهي مسألة مهمة، مسألة التلفظ بالنية في إيش؟ جواز الجواز، يعني الاهتمام إنما يكون في الأقوال والإيش والأفعال. طبعا في هناك أدلة أخرى في هناك أدلة أخرى، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فوجدت الناس يصلون فصليا، فهذا معناه أنهم صلوا الفريضة وجاءوا وجدوا الناس يصلون الفريضة فيأتمون بهم فتكون لهم نافلة وللناس إيش؟ وللناس فريضة. أدلة أخرى تدل على يعني جواز اختلاف نية الإمام والمأموم. وأما مسألة التلفظ بالنية فابن رجب يعني ذكر عن ابن عمر بإسناد صحيح وغيره أنه قال يعني أتعلم الله عز وجل بنيتك، ونقل أيضا ابن رجب أن ما هو مشهور في مذهب الشافعي أنه يتلفظ بالنية، قال ابن رجب يعني المحققون في المذهب الشافعي ينفون هذا عن الشافعي أنه يشترط التلفظ بالإيش؟ التلفظ بالنية، فالنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، وهذا مذهب المحققين في مذهب الشافعي، لأن طبعا هذا مشهور في مذهب الشافعي تلفظ بالنية، نويت أن أصلي كذا. ذكر ابن القيم في زاد المعاد إن في 10 بدع في موضع واحد، 10 بدع، نويت أن أصلي الظهر مقتديا بهذا الإمام حاضرا، عدها قال فهذه 10 بدع في موضع واحد، كل هذا لم يكن يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمشهور عن الشافعي أو عن مذهب الشافعي أنهم يتلفظون بالنية، ابن رجب نقل أن مذهب المحققين أنه يعني لا يتلفظ بالنية، ذكر هذا في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. وبهذا أيها الإخوة نكون يعني قد انتهينا من الجملة الثانية مما يتعلق بشروط الصلاة، وإن شاء الله بعد أسبوعين يعني الجمعة القادمة والتي بعدها يعني ما في درس، نعطيكم إجازة حتى تستجموا ويعود إليكم نشاطكم وحتى أستجم أنا أيضا. فإذن الجمعة القادمة والتي بعدها ما في درس، بعدين نواصل الجمعة الثالثة إن شاء الله. تفضلوا بالنسبة للأسئلة، أما طبعا الأسبوع هذا الأسئلة الدروس يوم الأحد يوم الثلاثاء والسبت بكرة إن شاء الله مستمر، فإذا نوقف يعني الأسبوع القادم والذي بعده. سؤالك يا أخي وين؟ نعم. نعم. هو طبعا كان يمسك بدابته فانفلتت منه، كما قرأنا الآن أنه رجع القهقرة لأنها ربما تكون انفلتت إلى خلفه، فعلى كل حال سواء كان إلى الخلف أو إلى الأمام حركة عادية، الغرض منها هو الإمساك بالداب. نعم بارك الله فيك. نعم. النمل ما يجوز قتله لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. في نمل ما بتقرص. النمل حتى الصغير يقرص، أحيانا قرصة الصغيرة تكون أشد. فالمهم دعها إذا قرصت كقتلها. هل لا نملة واحدة؟ ما بتذهب بالخشب. أنا بنفسي مجربها، يعني عند الأولاد في البيت يعني يقتلون، فالنمل يقرصهم، أقول لهم أنكم تقتلونهم. نعم. إيه طبعا إذا كان يؤذيك وفيه ضرر فيجوز قتله. نعم. شيخ مش الحاجة جاب عارف ولا شيء، كل بس أمام عرفت. نعم. لا بأس. إذا غلبه مثلا الكحة بصاق وكذا أو إذا مثلا بكى في صلاته والدموع نزلت في أنفه، فكل هذا مما يجوز فعله. ورد السلام. ورد السلام. رد السلام بالإشارة. بين إيش؟ مصحف القيام. أنتم سميتموا مصحف القيام؟ مكتوب عليه مصحف. ها؟ يحطون لك ستاند هذا يحطون عليه مصحف. الإمام يصلي. نعم. الإمام؟ كثير يعني تحصل كثير من المصاحف في البيت بالنسبة للناس اللي والله طبعا هذا يعني ما ينبغي أن يجعل مصحف القيام، لأن طبعا البدع تبدأ صغيرة، يعني حتى إن كان لا محالة فيستخدم مصحف صغير أو أي شيء آخر. هذا بالنسبة لها. فإيش سؤالك عن مصحف القيام؟ نعم. إيه طبعا الإنسان في الصلاة يجوز له أن يتقدم بمقدار ما بينه وبين الستر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، تقدم إلى الجدار وبعدين رجع القهقرة. رجعت. سؤال عن الفرق بين المعاطن والمبارك. المبارك أعم من المعاطن. المعاطن التي تكون عند الماء، عندما يورد الإبل الماء بيجهز لها مكان وبعدين بيخليها في المعاطن من أجل أن تذهب وتتزود الماء مرة أخرى، هذا يسمى معطن. وأما المبرك فيشمل المعطن وغيره، يعني سواء في هذا المكان أو في غيره. نعم. إيه طبعا الإنسان بقدر الإمكان يعني لا ينصرف عن القبلة. لا نقول بقدر الإمكان، إذا اضطر إلى أنه ينصرف عن القبلة ينصرف إذا اضطر، ولا يؤثر في صحة الصلاة. أيوه اللي عند الضرورة. وين أبو عمر اليوم ما سأل؟ ايوه نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هو الإمام أحيانا يكون مسافر أيضا، ولذلك يعني إذا ما عرف أن هذا الإمام مسافر أو غير مسافر، فإذن الأحسن ما يدخل خلفه. إذا دخل خلفه يعني يصلي، يجلس يصلي الثلاث ركعات ويفارق. مفارقة الإمام جائزة عند الحاجة، وهذا من ضمن الحاجات، لأنه إذا تابعه سيصلي أربعة. فإذا عندما يقوم الإمام للرابعة هو يجلس للتشهد وينتهي من تشهده ويسلم، فينوي مفارقة الإمام. إذا سلم الإمام من صلاة الفريضة وهو كان مسبوق، فإذا يقوم خلاص فارقه لأن الإمام سلم. لا، لأنه يصلي صلاة المغرب فكيف يأتم به؟ لا، يجوز مفارقة الإمام عند الحاجة، كما في صاحب معاذ. صاحب معاذ الذي لما طول معاذ، فصاحب معاذ صلى صلاة خفيفة وراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة. والله هذا قول آخر، هذا قول قال به بعض العلماء، أنه يعني يجلس وينتظر حتى يسلم معه، وله أن يفارق، له هذا وله هذا. نعم. ممكن يفارق الإمام إذا احتاج. لا، لأن أبو عمر يذكر فيه هو يصلي أربعا وهو يصلي المغرب، هذا لا بد من المفارقة. أما إذا مسافر يصلي وراء إمام يتم فلا بد أن يتم طبعا، يريد أن يستفيد بالرخصة ما يصلي معه، لكن هو يسأل عن هذه الصورة أنه مسافر والإمام يصلي أربعا وهو يريد أن يصلي خلفه ثلاث، هذا ما تختص بالسفر حتى في الحضر. إنسان معذور في تأخير صلاة المغرب والناس يصلون العشاء، فهو يصلي إيش؟ يصلي معهم ثلاث ركعات ويسلم ويقوم يأتي بركعة من صلاة العشاء، فيأتي بجماعة بصلاتين في جماعة واحدة. نعم. المسافر طبعا يستفيد بالرخص لو لو لكن ما يجلس، ما يجلس وهم يصلون. ممكن يبتعد مثلا إذا كان مثل هذا المسجد في مكان مستقل فيصلي بالخلف، المهم ما يظهر أنه مخالف للإيش، مخالف للجماعة. هذا في الحضر ممكن، في الحضر إذا كان معذور بتأخير المغرب فهو يصلي وين؟ ها؟ نعم نعم، بس يصلي أربعا لأنهم صلوا أربعا، فأحسن له يصلي ركعتين ويستفيد بالرخصة. كم مضى من الوقت؟ خلاص. طيب اللي عنده سؤال بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.